السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله النهاردة هنكمل الكلام على التدليس. إحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على نوع من أنواع الأحاديث المردودة، وهو الحديث المدلس، وقلنا إن هو من أنواع السقط الخفي. يعني إيه سقط خفي؟ يعني مش أي حد من المشتغلين بعلوم الحديث يقدر يعرف السقط دوت. طيب، إحنا قلنا المرة اللي فاتت إن التدليس هو أن يروي، تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني بيبقى في شيخ انا بحضر له على طول، باخد منه الاحاديث، بحضر له مجالس التحديث بتاعته، ولكن لظرف ما انا ما حضرتش ليه مجلس التحديث اللي قال فيه احاديث معينة، تمام؟ فانا رحت لحد من اللي حضروا، قلت له هو ايه الاحاديث اللي الشيخ قالها المرة دي. فقال الشيخ قال الحديث واحد واثنين وثلاثة، وسمعت منه الثلاث احاديث دول. فلما انا اجي اروي الاحاديث دي، المفروض ان انا اقول ان انا سمعت من فلان اللي كان حاضر عند الشيخ، وان فلان ده هو اللي سمع من الشيخ، وابتدي اقول السند بتاعي. المدلس بقى بيعمل ايه؟ بيجي يقول عن الشيخ على طول، ويسقط الواسطة اللي في النص. فيجي يقول عن الشيخ انه قال واحد اتنين تلاتة. طيب، هنا ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو اسقط لي راوي في النص انا معرفش عدلته، معرفش ضبطه، تمام؟ فالمفروض ان هو هنا هو هيبقى حصل ايه؟ حصل جهالة بالراوي المحذوف دوت، عشان كده الحديث هيبقى ضعيف، تمام كده؟ هنا المدلس مش كذاب. يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا عندي في تدليس الاسناد لما الراوي بيسقط الواسطة اللي بينه وبين شيخه، وخليكوا فاكرين، اوعوا تنسوا ان الراوي بينه وبين شيخه راوي ساقط. الراوي دوت انا معرفش تعديله ايه، معرفش هل هو ثقة ولا لا، معرفش هل هو ضعيف ولا لا، عنده ضبط ولا ما عندوش. فهنا في جهالة بحال الراوي المحذوف دوت، تمام؟ لكن اهم حاجة بتميز لي التدليس عن الانقطاع الخفي ان في معاصرة بين الراوي ده وشيخه، وان هو سمع منه احاديث، وانه بالفعل تلميذ عنده. يبقى في الانقطاع الخفي في التدليس انا بميزه بحاجتين: انه فعلا الشيخ اللي هو روى عنه دوت بيكلم بالعنعنة. العنعنة يعني ايه؟ يقول عن اللي روى عنه بالعنعنة دوت سمع منه احاديث اخرى، لكن الحديث ده بالذات اللي هو بيرويه بلفظ عن ما سمعوش، تمام؟ طيب، ده كان مراجعة على بداية التدليس اللي هو تدليس الاسناد. التدليس دوت بيقسموه العلماء لنوعين رئيسيين: تدليس اسناد، الفلاشات بتاعتك بقى والقلم الرصاص، واكتبي بقى وانت بتسمعي المحاضرة، لازم يبقى معاكي قلم رصاص في محاضرة المصطلح وكشكول جنبك. وكل ما نشتغل حاجة فيها فلاشات أو فيها تقسيمات تبتدي تعملي التقسيمة بتاعتك عشان الأمور تبقى واضحة ليك. يعني المفروض كده أنت من أول الدرس كده هتكوني عاملة الحديث المردود يرد بسبب إما سقط في الإسناد وإما طعن في الراوي. السقط في الإسناد يا إما سقط ظاهر يا إما سقط خفي. السقط الظاهر زي الحديث المعلق والمعضل والمنقطع والمرسل. الحديث المرسل الخفي هيبقى قصدي الحديث الانقطاع الخفي، الانقطاع الخفي هيبقى مثل التدليس والمرسل الخفي. التدليس هتروحي ماسكة بقى التدليس مقسمة، ينقسم التدليس لقسمين رئيسيين، تدليس شيوخ وتدليس إسناد. تدليس الإسناد ده فيه تحتيه كذا حاجة، بس هو هنا هو علشان خاطر يبقى المادة العلمية بسيطة ويسيرة عليك، لأن أنت لسه بتاخدي مبادئ المصطلح، فإحنا مش جايبين أنواع التدليس كلها، إحنا جايبين لك بس تدليس التسوية، وده يندرج تحت نوع من أنواع تدليس الإسناد. يعني أنا خدت تدليس الإسناد المرة اللي فاتت وقلت يعني إيه تدليس الإسناد، يعني يجي الراوي يروي عن شيخه حديث ما سمعوش عنه بلفظ يحتمل السماع. يعني إيه لفظ يستمع السماع؟ يعني زي كلمة عن، لما أنت تيجي تقولي عن هاجر، أنت ممكن تكوني سمعت الكلام من هاجر، وممكن يكون حد سمعه من هاجر وبلغهولك. فهو هنا ده اسمه لفظ يحتمل السماع، اللي هو عن، أن، قال، تمام؟ ده اسمه لفظ يحتمل السماع. فأنت بتيجي بتروي عن شيخك اللي أنت سمعتي منه أحاديث تانية كتير، حديث والحديث دوت أنت ما سمعتهوش من شيخك مباشرة، مع أنك سمعتي أحاديث تانية غيره، فبترويه بلفظ بصيغة أداء عن أو أن أو قال، دي اسمها صيغ محتملة للأداء، محتملة للسماع، تمام؟ طيب من أنواع تدليس الإسناد بقى اللي احنا شرحناها تدليس التسوية، وده أشر أنواع التدليس، اسمه تدليس إيه؟ التسوية. يعني إيه تدليس التسوية يا بنات؟ تدليس التسوية بقى هو مش بيدلس عن شيخه. يعني ايه؟ يعني هو بيقولك مثلا لو هنقول مثلا واحد اسمه علي وليه شيخ اسمه محمد، ومحمد دوت شيخه اسمه حسن، اكتبيه كده قدامك، يبقى علي شيخه اسمه محمد ومحمد شيخه اسمه ايه؟ حسن. وحسن دوت شيخه اسمه نكتبها علشان ما ننساهاش، خليكم معايا وانتوا بتكتبوا. يبقى انا عندي علي سمع من مين؟ من شيخه اللي هو محمد، ومحمد شيخه اسمه حسن، وحسن شيخه اسمه معاذ مثلا، تمام؟ علي دوت هيجي عند شيخه اللي هو محمد ويقول حدثنا عادي، اهو لفظ صريح بالسماع، علي هيقول ايه؟ حدثنا محمد. يبقى علي سمع الحديث من محمد وصرح بالسماع اهو. بس هيجي بقى يروح موقع لي حسن اللي بين معاذ ومحمد، فهيوقع مين؟ هيوقع شيخ شيخه، مش شيخه هو، هيوقع مين؟ شيخ شيخه. ليه؟ حسن دوت ضعيف، حسن ده ماله؟ ضعيف، لكن محمد ثقة ومعاذ ثقة، فهو عايز يعمل في ايه في الاسناد ده؟ عايز يجوده، يخليه اسناد جيد. فين حلقة الضعف اللي في الاسناد ده؟ الشيخ الضعيف اللي هو حسن، هو دوت موضع الضعف اللي في الاسناد، والاسناد كله ماله، اسناد زي الفل، ثقة وثقة وبينهم ضعيف. فيروح علي ده بقى عامل ايه؟ يروح علي ده جاي راوي الحديث يقول ايه؟ يقول حدثنا محمد عن، بص لفظ العنعنة بقى جه فين؟ بين شيخ علي وبين معاذ، يقول حدثنا محمد عن معاذ. أسقط مين بقى هنا؟ أسقط حسن. ليه؟ حسن ده ضعيف. فتيجي بقى تبصي على الإسناد تلاقي الإسناد ثقة عن ثقة. فأي حد يبص للإسناد يقول لك إيه؟ ده الإسناد ده صحيح. وخاصة إذا كان محمد دوت، إذا كان محمد دوت من تلاميذ معاذ، فهيبقى إيه؟ الأمر أشد، هيبقى صعب قوي إن حد يعرف إن حصل تدليس في الإسناد دوت، وخاصة كمان إن ما يكونش معروف عن محمد إن هو مدلس. تاني نركز مع بعض، اكتبي كده بالورقة والقلم علشان ما تتوهيش، من غير ورقة وقلم هتتوهي. أنا عندي راوي اسمه علي، الراوي ده ليه شيخ اسمه محمد، محمد ده ليه شيخ اسمه حسن، حسن ده ليه شيخ اسمه معاذ. فجالي الإسناد إزاي؟ قال علي حدثنا محمد عن معاذ. طب حسن راح فين؟ علي أسقطه. علي عمل إيه؟ أسقطه. طيب أنا لما يبقى عندي الشيخ بتاع علي اللي هو اسمه محمد ده، ده محمد ده شيخ علي، تمام؟ لما يجي محمد دوت يبقى أصلا هو ثقة وغير معروف بالتدليس ومن تلاميذ معاذ. فلما يجي حد يبص في الإسناد هيقول إيه؟ الإسناد سليم، العنعنة هنا مقبولة علشان محمد مش مدلس ومعاذ من شيوخ محمد، فيبقى الإسناد هنا إيه؟ اتساوى. يبقى الإسناد ده إيه؟ اتساوى. زي ما يكون كان في حفرة وحد راح مساويها ومدريها. الحفرة دي كانت مين؟ كانت الراوي الضعيف اللي اسمه حسن. وصلت كده الفكرة بتاع تدليس الإسناد؟ المدلس دوت عمل ايه؟ سوى الإسناد. يعني ايه سوى الإسناد؟ كان في حلقة ضعيفة في الإسناد، كان في راوي ضعيف في الإسناد، فراح عمل ايه؟ راح حذف الراوي الضعيف دوت وخلى الإسناد ثقة عن ثقة، تمام؟ وده علشان كده بنسميه شر أنواع التدليس. ليه بقى شر أنواع التدليس؟ علشان كده هو أوهم بصحة الإسناد، والإسناد مش صحيح، تمام؟ طيب خدي بالك إن علي ده كمان ثقة، يعني علي ده هيبقى ثقة أو صدوق، المهم إن هو هيبقى مقبول الحديث أساسا، يعني هيبقى التلبيس شديد. أنا عندي واحد مقبول الحديث وبيروي عن واحد مقبول الحديث وواحد مقبول الحديث، خلاص إسناد جميل أهو، إسناد صحيح، تمام؟ علشان كده ده شر تدليس التسوية. هذا النوع من التدليس هو في الحقيقة نوع من أنواع تدليس الإسناد، يعني هو بيتفرع من تدليس الإسناد لأنه خاص بالإسناد. التعديل اللي حصل حصل في الإسناد، تمام؟ تعريفه هو رواية الراوي عن شيخه، يبقى هيروي عن شيخه اللي سمع منه، تمام؟ ثم إسقاط راو ضعيف بين ثقتين. مين الثقتين اللي أسقط بينهم دول؟ أسقط الثقة، أسقط الضعيف اللي بين شيخه، اللي بين شيخه وشيخ شيخ شيخه. صعبة دي. أسقط ضعيف بين شيخه وبين من فوق شيخ شيخه. تمام. طب صورة ذلك هنا، معلش في حتة بس عايز أعلق عليها. لقي أحدهما الآخر، زي ما أنا قلتلك في المثال اللي احنا خدناه، محمد أصلا لقي معاذ، وممكن كمان يبقى من تلاميذه، عشان هنا كده هتبقى التدليس أشد. تمام. وصورة ذلك أن يروي الراوي حديثا عن شيخ ثقة، يبقى الراوي المدلس يروي الراوي، اكتبي فوقيها كده الراوي المدلس، يبقى الراوي المدلس يروي حديثا عن شيخ ثقة. تمام. وذلك الثقة اللي هو شيخ الراوي دوت يرويه عن ضعيف. تمام. والضعيف دوت بيروي الحديث عن ثقة. يبقى أنا عندي كده مين؟ أربع أشخاص: الراوي المدلس، والشيخ بتاعه، وشيخ شيخ الراوي، وشيخ شيخ شيخيه. فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول، فيسقط الضعيف الذي في السند، ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل، فيسوي الإسناد كله ثقات. نخلي بالنا هنا، هوت لفظ العنعنة في تدليس الإسناد كان بين الراوي وشيخه، لكن لفظ العنعنة في تدليس التسوية هيبقى بين شيخ الراوي، شيخ الراوي والشيخ الذي يلي شيخ الراوي. خلي بالنا العنعنة مكانها هنا مختلف. يعني ايه عنعنة؟ يعني كلمة عن، لفظ عن. عن لو انا عندي تدليس اسناد هقول ايه؟ علي عن محمد، ده تدليس اسناد. لكن تدليس التسوية علي هيقول حدثنا محمد عن معاذ. يبقى لفظ العنعنة هنا جه فين؟ في موضع اسقاط الراوي الضعيف. فاهمين الحتة دي؟ وهذا النوع من التدليس شر أنواع التدليس، لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس. الثقة الأول اللي هو مين؟ شيخ الراوي المدلس. لما أقولك توضيحات على الملزمة اكتبي التوضيح فوقيها، عشان وانت بتذكري تبقى الدنيا واضحة بالنسبة لك. ويجده الواقف على السند. يعني ايه الواقف على السند؟ يعني اللي بيقرأ السند، يعني اللي بيتعامل مع الحديث. انا دخلت ابحث في الحديث، لقيت حديث بيرويه راوي مقبول عن راوي مقبول عن راوي مقبول، خلاص هاخده. يبقى الواقف على السند اللي هو دخل يبحث في حال السند. ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة اخر، فيحكم له بالصحة، وفيه غرر شديد. ليه فيه غرر شديد؟ لان هو بيوهم صحة الحديث، والحديث ليس صحيحا. تمام. نخلي بالنا ان يفرق، اللي يفرق الكذاب عن المدلس صيغة الاداء اللي موجودة في السند. لو علي كذاب، لو علي كذاب هيستخدم صيغ اداء مباشرة، هيقول حدثنا، سمعت، قرأت. لكن لو علي مدلس هيقول عن، أن، قال. دي اسمها صيغ محتملة للسماع. أنا ممكن لو أنا حد قال لي عن يبقى هو سمع مباشرة، أو ممكن ما يكونش سمع مباشرة. لو جت أسيل مثلا قالت عن هاجر، ممكن تكون أسيل سمعت من هاجر مباشرة، وممكن أسيل تكون سألت الإشراف وقالت له هو كان الحديث اللي اتقال في المحاضرة دي كان إيه، فالإشراف يقول لها الحديث كذا، فتيجي أسيل تسقط الإشراف اللي وصل لها الحديث ده وتقول عن هاجر على طول. وعندي ما فيهاش كذب من أسيل، لأن عندي إيه؟ تحتمل إن هي سمعته مباشرة، وتحتمل إنها سمعته بواسطة. تمام؟ طيب هنا بقى جايب لك مثال، جايب لك مثال على تدليس التسوية. بيقول لك إيه عن بقية؟ بقية ده اسمه بقية بن الوليد، وده من المحدثين المقبولين. خدي بالك التدليس بيبقى من بيبقى في أحاديث الثقات، التدليس ده بيبقى في أحاديث الثقات، لأن الضعيف هو بيسقط لأنه ضعيف أساسا. أنا مشكلتي في التدليس إيه؟ إنه بيقع في أحاديث الثقات اللي أصلا هم مقبولين الحديث. تمام؟ فبقية دوت من المحدثين اللي قالوا عنهم في كتب الجرح والتعديل صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. تخش كده كتب الحديث الجرح والتعديل تلاقي مكتوب بقية بن الوليد، يكتب لك مين شيوخه ودلس عن مين وما دلسش عن مين، كل حاجة مكتوبة عنه. تمام؟ عشان بس ما فيش حد يجي يقول ايه طب ما انا ما اعرفش اذا كان الاحاديث بقى دي فيها تدليس ولا لا. لا، خلي بالك كل الرواه المدلسين مكتوبين في جروح في في في كتب الجرح والتعديل، ومكتوب درجه التدليس بتاعه، هل هو كان بيدلس عن ضعفاء ولا كان بيدلس عن ثقات ولا كان قليل التدليس ولا كان كثير التدليس، كل الكلام ده مكتوب في كتب الجرح والتعديل بالتفصيل. بل ده مكتوب الاحاديث اللي اتدلست، ومكتوب لو الاحاديث اتدلس هل الراوي رواه في مكان تاني بصيغه سماع مباشره ولا لا. كل ده مكتوب في كتب الجرح والتعديل وكتب الرواه وكتب الرجال. تمام؟ بقية بن الوليد دوت كانوا العلماء يقولوا ايه، يقولوا عنه ابو مصهر، كان ابو مصهر احد العلماء كان بيقول على احاديث بقية، احاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. يعني خلي بالكوا لما يجي بقية يحدث حديث، لو ما قالش صيغ اداء سماع مباشر، خلي بالكوا بقى. يبقى انا عندي العلماء حذروا من بقية، قالوا ايه؟ لو بقية حدث بصيغة سماع مباشرة اخد الحديث، لو استخدم عنعنة اقف وادور هل روى الحديث في مكان تاني بصيغة سماع مباشر، والله لو رواه كده خلاص هاخده، مروهوش لا خلاص. يبقى اي حديث بقية هيقول فيه عن هتوقف فيه. تمام؟ طيب نبتدي ناخد الحديث اللي معانا. بيقول ايه عن بقية؟ قال حدثني ابو وهب الاسدي. حطي دورية على كلمة حدثني، يبقى هنا بقية ما دلسش عن شيخه، لا ده هو كتب قال ايه حدثني، يبقى هو فعلا سمع الحديث دوت. ابو وهب الاسدي عن نافع عن ابن عمر. التدليس حصل هنا فين؟ في اسقاط راوي ما بين ابو وهب الاسدي ونافع. الاسناد الحقيقي بقى ايه؟ الاسناد الحقيقي عبيد الله بن عمرو عن اسحاق بن ابي فروه عن نافع. عبيد الله بن عمرو ثقه، واسحاق بن ابي فروه ضعيف، ونافع ثقه، فهو اسقط اسحاق الضعيف وخلى الاسناد عن عبيد الله بن عمرو عن نافع. ايه ده يا معلمه؟ مين بقيه عمل ايه يا بنات؟ عمل تدليسين في تدليس. عمل تدليس إسناد إن هو أسقط أبو إسحاق ابن أبي فروة، اللي هو أسقط إسحاق ابن أبي فروة الضعيف اللي ما بين عبيد الله بن عمرو ونافع. نافع ثقة عالم حافظ جليل، وعبيد الله بن عمرو عالم ثقة حافظ، بس بينهم راوي ضعيف اسمه إسحاق بن أبي فروة. فبقية قال إيه؟ يعني ده ثقة وده ثقة، هنسيب الضعيف ده بينهم يعمل إيه؟ راح مسقطه. فخلى الإسناد بقى إيه؟ ثقة عن ثقة. طب مين عبيد الله بن عمرو ده؟ عبيد الله بن عمرو هو أبو وهب الأسدي، بس مش مشهور بين العلماء بالكونية بتاعته دي. أبو وهب دي اسمها كونية، يعني مثلا واحد اسمه يتقال له يا أبو علي، أبو علي ده كونية. مثلا أبو بكر رضي الله عنه دي كونية، تمام. فهنا أبو وهب ده كنية عبيد الله بن عمرو، خلاص. والأسدي دي القبيلة اللي هو بينتمي ليها، يبقى عبيد الله بن عمرو هو أبو وهب الأسدي. بقية عمل إيه بقى؟ قال ما أنا لو أنا قلت عن عبيد، حدثني عبيد الله بن عمرو عن نافع هيتكشف التدليس بتاعي. طب أنا أعمل إيه؟ أنا هقول كنية عبيد الله بن عمرو وانسبه للقبيلة بتاعته، فمحدش هياخد باله اني انا دلست الحديث ده، تمام. خدي بالك، هو كل ده مش عايز يكذب. التدليس ده نوع من انواع التعريض. يعني ايه؟ يعني هو ما بيكذبش، ولكن هو بيعمل حاجة يعني فيها نوع من التعمية على اسمه عبيد الله بن عمرو. القبيلة بتاعته اسمها بني أسد، كنيته أبو وهب. بقية مش عايز يكذب، فعمل ايه؟ راح قايل أبو وهب الأسدي والناس ما تعرفش ان عبيد الله بن عمرو مشهور بالكلمة دي او بالكنية دي. زي ما انا مثلا كده هوت، تيجي مثلا انا مش عارفه بقى اسميكم، تيجي مثلا واحده اسمها ايمان، تيجي ايمان من التلاميذ بتوعي، فعايزه تدلس حديث عني، فتقول ايه؟ فتقول عن ام ندى. مين يعرف ام ندى؟ انا فعلا ام ندى، هي ما كتبتش، بس قالت كنيتي اللي مش مشهورة، لكن هي كنيتي فعلا، تمام. عرفتوا هنا بقية عمل ايه؟ طيب هنا بيبتدي يشرح لك الحتة دي في صفحة 12 بقى، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبيد الله بن عمرو كنيته ابو وهب وهو اسدي، فكناه بقية ونسبه إلى بني أسد كي لا يفطن له، حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة لا يهتدى له. لأن خلي بالكم، معروف أحاديث عبيد الله بن عمرو، لو جه حد قال حديث لعبيد الله بن عمرو تلاقي علماء الحديث جابولك الإسناد بتاعه تمام. طيب بعد كده هيتكلم على تدليس الشيوخ، واحنا خدنا فكرة عن تدليس الشيوخ واحنا بنشرح حديث بقية. ايه تدليس الشيوخ دوت؟ هو ان يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه. يبقى هنا ايه يختلف عن تدليس الاسناد؟ ايه؟ ان تدليس الاسناد يروي حديثا لم يسمعه منه، لكن هنا في تدليس الشيوخ بيقول لك ايه؟ حديثا سمعه منه، حديث سمعه بالفعل من الشيخ بتاعه فيسميه، يعني يقول عليه اسم او يكنيه او الكنية بتاعته. يعني ايه كنية؟ يتقال مثلا ايه؟ ابو محمد، ابو بكر، ابو اي حاجة يعني. أو ينسبه، ينسبه لقبيلة معينة، أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. يعني واحد مثلا أعمى فيقول إيه حدثني الأعمى، وما يكونش مشهور بالصفة دي بين الناس. يعني ما حدش هو أعمى قالك، ما حدش بيناديه يقول له الأعمى، تمام؟ طيب مثاله قول أبي بكر بن مجاهد أحد أئمة القراء. يبقى مين اللي دلس؟ أبو بكر بن مجاهد. قال إيه؟ حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، حدثنا عبد الله ابن أبو عبد الله. زي كده ما أقولك إيه، حدثتنا هاجر بنت أم هاجر. فهنا هو فعلا أنا هاجر وأمي هاجر، لكن عمر ما حد هيناديني كده، تمام؟ يريد به أبا بكر ابن أبي داود السجستياني. يبقى هو فعلا اسمه عبد الله وابوه ابو عبد الله، لكن مش هو ده الاسم المتداول بين المحدثين، تمام؟ طيب ده اسمه تدليس ايه؟ تدليس الشيوخ، يذكر شيخه باسم مش مشهور بين المحدثين. طيب أنا هقول لك مثال مش موجود في الملزمة، ذكر الخطيب في الكفاية، قال حديث من مات مريضا مات شهيدا. الحديث ده مش موجود في الملزمة. كان ابن جريج، ده من الثقات، يقول فيه إبراهيم ابن أبي عطاء. لما يجي يتكلم يقول إيه؟ أخبرني إبراهيم ابن أبي عطاء، ثقة صيغة مباشرة في الأداء أهي، أخبرني، تمام؟ مفيش عنعنة. لكن بدل ما يقول الاسم المعروف لشيخه قال إيه؟ إبراهيم ابن أبي عطاء، يكني عن اسمه وهو إبراهيم ابن أبي يحيى. يبقى الاسم اللي معروف وسط المحدثين إبراهيم ابن أبي يحيى. لما جه ابن جريج روى الحديث قال في الإسناد إيه؟ أخبرني إبراهيم بن عطاء. هو فعلا اسمه إبراهيم بن عطاء بالكنية بتاعته أبي عطاء، الكنية بتاعته أبي عطاء دي كنيته، تمام؟ فهو دلسه تدليس شيوخ، قال إيه؟ قال عليه حاجة أو كنية مش مشهورة بين الناس. اسمه الحقيقي ابن إبراهيم ابن أبي يحيى اللي معروف فيه بين المحدثين، وهو كناه وقال إبراهيم ابن أبي عطاء، أبي عطاء هي دي الكنية اللي قالها، تمام؟ بعد كده هوت هنبتدي نتكلم على تدليس العطف. إيه تدليس العطف ده؟ هو أن يروي المحدث عن شيخين من شيوخه ويكون قد سمع من أحدهما دون الآخر، فيصرح عن الأول ويعطف الثاني عليه، فيوهم أنه حدث عنه بالسماع أيضا، وإنما حدث بالسماع عن الأول ونوى القطع، فقال وفلان أي حدث فلان. يعني إيه الكلام ده؟ هنا الراوي عنده اتنين من شيوخه اللي سمع منهم أحاديث تانية كتير. هو سمع منين؟ من الاتنين الشيوخ دول. فلنفرض مثلا ان ايمان ليها اتنين من الشيوخ، هاجر مثلا وام نورهان، الاتنين الشيوخ بتوع ايمان، تمام؟ وايمان سمعت احاديث من هاجر ومن ام نورهان، سمعت من الاتنين. لكن اللي حصل ان ايمان سمعت حديث من هاجر وما سمعتوش من ايه؟ من ام نورهان. الحديث ده بالذات سمعته من هاجر لكن ما سمعتوش من ام نورهان، وهاجر وام نورهان الاتنين من شيوخها. فتيجي تقول ايه؟ حدثتني هاجر، بعد كده وتقول ايه؟ وام نورهان، وهي في نيتها ان هاجر اللي حدثتها، وام نورهان حدثت بالحديث ده بس مش ليها. فهمتوا؟ يعني تقول حدثتني هاجر، صيغه هي مباشره في الاداء، وبعد كده تيجي تقول ايه؟ وام نورهان. السكت اللي في النص دوت، العطف اللي قالته ده، وام نورهان، هي هنا قصدها ايه؟ قصدها اني انا سمعت الحديث ده من هاجر، وام نورهان برضو قالته، بس مش انا ما سمعتوش منها مباشره، ما سمعتوش منها، لكن هي قالته. تمام؟ هو ده معنى تدليس العطف. ذكر الحاكم ان جماعه من اصحاب هشيم، هشيم ده من المحدثين، اجتمعوا يوما على الا ياخذوا منه التدليس. اصحاب هشيم يعني التلاميذ بتوع هشيم اللي بيقعدوا يسمعوا منه الحديث، قالوا احنا لما هشيم هيدلس مش هنسمع الاحاديث المدلسه بتاعته. فهو ايه؟ كان بيحب الدعابه يعني، ففطن بذلك، فكان يقول في كل حديث يذكره، قعد بقى معاهم كده وقال لهم ايه؟ طب خلاص انا ايه هقول لكم احاديث. فكل ما يذكر حديث يقول ايه؟ حدثنا حصين. يبقى هو سمع الحديث من مين؟ من حصين. ومغيرة عن ابراهيم، لم يسمعه من مغيرة. الحديث ما سمعهوش من مين؟ من مغيرة. هو سمعه من مين؟ من حصين بس. فلما فرغ قال لهم: هل دلست عليكم اليوم؟ فقالوا: ليه؟ ما هم ما خدوش بالهم ان في تدليس. هو قال ايه؟ حدثنا حصين، وبعدين راح قال ايه؟ ومغيره، بس ما قالش حدثنا مغيره. فهم افتكروا ان عطف و بصيغه الاداء كمان، يعني هم اعتقدوا ان حدثنا حصين وحدثنا مغيره، لكن هو ايه؟ نوى ان هو حدثنا حصين ومغيرة حدث بالحديث، لكن ما قالش حدثني انا. تمام؟ فقالوا: لا. فقال: لم اسمع من مغيرة حرفا مما ذكرته. يبقى مغيرة اللي عطفه على حصين بيقول انا ما سمعتش منه ولا حرف من الحرف. هنا كان بيقولوها علماء الحديث ويقصدوا منها حديثا، يعني يقول ايه؟ الا احرف يسيره، يعني الا احاديث يسيره. هنا لما بيقول لم اسمع من مغيره حرفا، يعني لم اسمع منه حديثا من الاحاديث دي اللي انا رويتها في المجلس ده، لكن مغيره من شيوخه اصلا، لكن الاحاديث اللي رواها في المجلس دوت سمعها من حسين بس، ما سمعهاش من مغيره. انما قلت حدثني حسين ومغيرة غير مسموع لي. النية اللي جواه بقى ايه؟ ان مسموع، ان مغيرة ما سمعش منه حاجة، ومغيرة غير مسموع لي، اي انه اضمر في الكلام. اضمر يعني ايه؟ يعني نوى نية في نفسه. انه اضمر في الكلام محذوفا كما فسره بعبارته، يعني هو كان بينه وبين نفسه بيقول ايه؟ ومغيرة غير مسموع لي. تمام؟ ده نوع برضو من انواع التدليس اسمه تدليس العطف. يبقى ايه تدليس العطف؟ ان انا يبقى في شيخ انا من تلاميذه، وشيخ تاني برضو انا من تلاميذه، والشيوخ دول انا حضرت لهم احاديث قبل كده، لكن في الحديث اللي انا هدلسه دوت بعمل ايه؟ بقول اني انا سمعت من الشيخ بتاعي، وبعد كده اروح عطفة الشيخ التاني اللي ما سمعتش منه الحديث على الشيخ الاولاني، اقول و حدثني فلان وفلان، والحديث انا سمعته بس من فلان الاولاني ولم اسمعه من الثاني. ده اسمه تدليس ايه؟ تدليس عطف. نفرق عشان ما يختلطش بالتدليس اللي بعده. ده اسمه تدليس ايه؟ تدليس عطف. صورته ايه؟ ان يقول حدثني فلان وفلان، خليكي حافظه الصوره بتاعته، حدثني فلان وفلان وهو ينوي او يضمر في نفسه ان هو لم يسمع الحديث من التاني، لكن سمعه من الاولاني بس. تمام. طيب بعد كده تدليس السكوت. يعني ايه تدليس السكوت؟ يعمل ايه بقى؟ ده غير الاولاني، غير بتاع العطف، بتاع السكوت هيعمل ازاي؟ مثلا ام نورهان سمعت مني حديث، يعني سمعت مني احاديث كتير، يعني تلميذ عندي، لكن في حديث ما سمعتوش مني، في حديث ايه ما سمعتوش مني، فتيجي ام نورهان تقول ايه؟ حدثتني وتسكت، وبعد كده تيجي تقول ايه؟ هاجر. حدثتني وتروح ساكته، ما قالتش حدثتني هاجر، ما وصلتش الجمله على بعضها، قالت حدثتني وراحت عامله ايه؟ ساكته. بيسموه حتى تدليس القطع، او سمعته وتروح ساكته وبعدين تقول ايه؟ هاجر. فاللي سمع الاسناد كده يفتكر ايه؟ ان هي سمعت من هاجر، لكن هي عملت ايه؟ هي فصلت بين الكلمتين، فما اقدرش اقول لها ان انت قلتي ان انت سمعتي من هاجر، هي قالت سمعت وسكتت وبعدين قالت هاجر. تمام. مثاله ذكر ابن سعد عن عمر ابن علي المقدمي انه كان يقول سمعت ثم يسكت، ثم يقول هشام بن عروة وهو لم يسمع، هو ما سمعش الحديث من هشام بن عروة، فبيقول ايه؟ سمعت ويسكت، وبعد كده يروح قايل ايه؟ هشام بن عروة. طيب التدليس دوت احنا بنعرفه منين؟ هناخده بعد كده. تدليس البلاد والمكان. ايه تدليس البلاد والمكان ده؟ كأن يقول حدثني فلان بما وراء النهر وأراد نهر دجلة، أو وأراد بستانا على شاطئ دجلة. طيب تمام، يعني ايه الكلام ده؟ كان من الحاجات المشرفة للمحدثين الرحلة لطلب العلم، يعني كان من المفاخر اللي بين المحدثين ان يبقى المحدث بيسافر علشان يجمع الحديث من البلدان المختلفة. فكان علشان خاطر المحدث يبين ان هو زي ما بيقولوا ايه، كعبه عالي في الرحلة، او ان هو من الرحالة في طلب العلم، فكان ممكن يقول ايه؟ حدثني بما وراء النهر، وهو اصلا في نفس البلد، والنهر اللي بيتكلم عليه ده هو الراجل عايش في العراق، والنهر اللي هو بيتكلم عليه ده فيما وراء النهر، يعني في دجلة، يعني يدوب بس ركب فلوكة كده وعدى الشط التاني، فقال لك حدثني فيما وراء النهر. اللي هيسمع حدثني بما وراء النهر هيفتكر بقى ايه؟ بلاد السند والهند بقى، والراجل راح رحلة طويلة. زي مثلا كده انا جاي اقول لك ايه، تكون ام نورهان مثلا وحبيبتي طبعا، زي مثلا كده انا ام نورهان تكون موجودة في شارع السودان مثلا، هي ساكنه في شارع السودان، او شارع مثلا دمشق، او شارع لبنان، المهم انها ساكنه ايه في شارع اسمه شارع لبنان مثلا، وانا بقى ايه يعني عايزه يعني ابين بقى ان انا واحده رحاله بقى وبذهب بقى لطلب الحديث، فاروح قايله ايه؟ حدثتني ام نورهان من لبنان، ما هي في ميدان لبنان، لكن انا قلت لك ايه؟ من لبنان، فاللي يسمعني يفتكرني ان انا سافرت لبنان ورحت لام نورهان وخدت منها الحديث وجيت، وانا كل اللي عملته ايه؟ ان انا رحت لها حتة ميكروباص، رحت بيه ده لبنان، خدت منها الحديث ورجعت. ده ايهام بايه؟ ايهام بالرحلة، الايهام بالذهاب لطلب العلم. تمام. اني انا مثلا ايه، يكون مثلا قدام بيتي مثلا في بركة مية مثلا ولا حاجة، ومحدث في الشارع اللي ورايا، فانا بقى عايز اوهم بقى ان انا مريت على الصعاب علشان اروح اخد الحديث، فاقول ايه، وعبرت الماء وذهبت اليه واخذت الحديث، او حدثتني فلانة من وراء الماء. عرفتوا هنا تدليس البلاد مقصود بيه ايه؟ اني انا بوهم اللي قدامي اني انا من اصحاب الرحلة في طلب الحديث. تمام؟ بس هو ما كدبش، هو قال ايه؟ من وراء النهر، وهو فعلا راح ورا النهر. انا كلمت، انا اخدت الحديث من لبنان، وانا ما قلتش ان انا سافرت الى بلاد لبنان اللي موجوده جنب فلسطين، انا ما اتكلمتش، انا قلت من ايه؟ من لبنان. تمام. حكم التدليس بقى، كل انواع التدليس اللي فاتت دي هنبتدي نتكلم على الحكم بتاعها. اما تدليس الاسناد فمكروه جدا، ذمه اكثر العلماء، وكان شعبة من اشدهم ذما له، فقال فيه اقوالا منها التدليس اخو الكذب. وكان بعض العلماء يقول لان ازني احب الي من ان ادلس. ليه هو كان بيقول كده؟ لان هو شايف ان الزنا دوت عقابه عليه لوحده، زي ما احنا بنقول كده ايه، ذنب، ذنب مش مؤذي لكل اللي حواليه يعني، وان كان مثلا هيتعدى لاشخاص معدودة يعني، لكن التدليس لو حصل منه ان حد اعتبر اسناد صحيح وهو غير صحيح، ده هيبقى فيه ان هو ياخد بحكم شرعي او يمتنع عن حكم شرعي بغير دليل صحيح. تمام. طيب، اما تدليس التسوية فهو اشد كراهة. يبقى احنا بقى ايه، نبتدي نرتب التدليس بحسب الكراهية بتاعته. اسوأ واشد انواع التدليس هو تدليس التسوية. ليه؟ لانه بيسقط لي ضعيف من وسط السند، فيبين لي السند كأنه سند سليم. حتى قال العراقي انه قادح في من تعمد فعله. هنا العراقي قال ايه؟ قال ان لو المحدث تعمد وقصد انه يعمل تدليس تسوية، المفروض ان ده يبقى فيه طعن في عدالته. تمام. واما تدليس الشيوخ فكراهته اخف من تدليس الاسناد، لان التدليس لم يسقط احدا، وانما الكراهه بسبب تضييع المروي عنه وتوعير طريق معرفته على السامع، وتختلف الحال في كراهته بحسب الغرض الحامل على التدليس. طيب، انا عندي لو احنا رتبنا التدليس كده هنلاقي اسوأهم تدليس التسويه، ده أشد الأنواع وأكثرها كراهة، يليه تدليس الإسناد، يليه تدليس الشيوخ. طب ليه تدليس التسوية أسوأهم؟ لأنه هو بيوقع لي راوي ضعيف وبيعمل لي زي فخ جوه الإسناد. طب تدليس الإسناد ليه أقل منه كراهة؟ لأن تدليس الإسناد ممكن يكون اللي بيدلس ده دلس عن ثقة أساسا، والإسناد سليم ما فيهوش حاجة. يعني لو هو قال الإسناد كامل من غير ما يسقط حد، هيطلع إسناد سليم ما فيهوش أي حاجة. تمام. تدليس الشيوخ بقى مشكلته إيه؟ هو بيذكر لك الشيخ، هو ما بيسقطش حد. تدليس الشيوخ ما بي... لا يسقط حد، وصيغة الأداء بتاعته صيغة صريحة عادية. مشكلة تدليس الشيوخ إيه؟ إنه بيتوهني بقى. يعني لما يجي يقول لي مثلا حدثتني، إحنا كلنا مثلا عارفين أم نورهان، أما أجي أنا أقول لك حدثتني حنان، محدش يعرف مين حنان. يبتدوا بقى يدوروا بقى ويبحثوا، طب هي ام نورهان ايه، طب ايه حنان مين، طب ما اعرفش ايه، لغايه لما يعرفوا ان دوت اسمها الحقيقي. تمام. طيب الاغراض الحامله على التدليس، طب الناس اللي دلست دي دلست ليه؟ ايه السبب اللي خلاهم يدلسوا؟ جاب لك الاول خالص الاغراض الحامله على تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ يعني يذكر شيخه بما لا يعرف عنه. تدليس الشيوخ يعني ايه؟ هيذكر شيخه بما لا يعرف عنه. ليه هو هيقول اسم الشيخ مش معروف، كنية صفة؟ ليه؟ زي ما حصل في بقية هنا، هو اما لضعف الشيخ او كونه غير ثقة. مثاله حديث ايه؟ بقية الشيخ اللي في النص ده ابو اسحاق دوت، لا ده كان تدليس تسوية، لا معلش المثال ده مش هينفع. لضعف الشيخ او كونه غير ثقة، الشيخ بتاعه ضعيف او غير ثقة، فيروح عامل ايه؟ يروح قايله بكنيته. اقول لكم كده مثال على ضعف الشيخ وانه يكنيه بغير كنيته. كان في راوي من الرواه، كان في راوي من الرواه من التابعين، كان بيحضر لابو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، وكان بيسمع منه احاديث. تمام. وفي نفس الوقت كان ليه شيخ تاني ضعيف اسمه ايه؟ عبد الله بن السائب تقريبا، يعني هو ابن السائب. تمام. ابن السائب دوت كان برضو ليه ابن اسمه سعيد. تمام. فكان لما يجي الراوي ده يروي الحديث يقول ايه؟ حدثنا ابو سعيد، فالناس تفتكر ان ابو سعيد اللي هو مين؟ ابو سعيد الخدري رضي الله عنه. وهو مش ابو سعيد الخدري، ده هو ابو سعيد الثاني الضعيف. عرفتوا دي؟ طيب تاني حاجة، تأخر وفاة الشيخ بحيث شارك الطالب في السماع منه جماعة جاءوا بعد هذا الطالب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا في طالبة مثلا دخلت الفرقة الاولى وحصلت لها ظروف، تمام، فايه اتأخرت شوية وبعدين اتخرجت من المعهد، تمام كده، وبعد سنين طويلة كده هوت جت واحدة تانية، نقدر نقول ايه مثلا، تكون عندها 18 سنة مثلا ولا 17 سنة، بنت اختها مثلا صغيرة، فتحضر في نفس المعهد وتتخرج. فتيجي تقول ايه؟ يعني انا هتساوى بالبت الصغيرة ديت اني انا اقول ان نفس الشيخة بتاعتي هي نفس الشيخة بتاعتها؟ فايه يقول ايه؟ طب انا ايه يعني هكني عن شيخي باسم تاني؟ يعني لو البنت قالت مثلا انا الشيخ بتاعي محمد بن علي، فالتانية تروح قايلة ايه؟ انا الشيخ بتاعي ابو حذيفة، وهو ابو حذيفة هو محمد بن علي. طبعا دي اسماء انا جايباها كده من دماغي يعني. فهو محمد بن علي هو ابو حذيفة، بس هي بقى علشان ما تقولش اني انا هتساوى بالبنت الصغيرة دي واحنا الاتنين سمعنا من نفس الشيخ مع ان انا كبيرة وهي صغيرة، فتروح ذكرى شيخها بكنية او اسم تاني غير معروف. طب نمرة ثلاثة، صغر سن الشيخ. المرة دي بقى الشيخ نفسه هو اللي صغير. يعني مثلا تيجي حد من طلاب العلم يتمكن من العلم ويجي بعد كده هو اللي يدرسه، فيجي مثلا هو المعلم دوت او الشيخ دوت عنده مثلا 25 سنة ولا 30 سنة. يعني مثلا ان هو الشيخ يبقى لثلاثة من الولاد، عبد الرحمن ومحمد وعلي، وهو معروف بين المحدثين بابو عبد الرحمن، فيجي المدلس دوت ما يقولش ابو عبد الرحمن، يقول حدثني ابو علي ابو علي هو ابو عبد الرحمن، بس هو مش مشهور بكنيه ابو علي. ليه؟ لان هو شايف ان الشيخ بتاعه صغير ومش عايز الناس يقولوا عليه ان هو بيسمع لشيخ سنه صغير. كثرت الروايه عن الشيخ فلا يحب الاكثار عن من ذكر اسم شيخه على صوره واحده. مثلا البنات معايا هنا هوت مثلا ما سمعوش مصطلح حديث غير من هاجر، مثلا ما سمعوش احاديث غير من هاجر. ف مثلا هتيجي ام نورهان تقول ايه، حدثتني هاجر كذا، حدثتني هاجر، هيقولها انت ما حضرتيش غير لهاجر، هو ما فيش غير هاجر. فتيجي ام نورهان بقى ايه توهمني بالتنوع، تقول ايه حدثتني هاجر، حدثتني ام ندى، وتروح بقى ايه كل مره تروح قايله اسم واحده من من من ولادي مثلا، فتوهم ان هو ان انا اكتر من واحد وانا شخص واحد بس. تمام، دي كلها ايه من ضمن الاغراض الحامله على التدليس بتاع الشيوخ. طب الاغراض الحامله على تدليس الاسناد خمسه، التانيين كانوا اربعه، دول كام؟ خمسه. منهم التلاتة الأولانيين اللي موجودين في تدليس الشيوخ، يعني من أسباب تدليس الإسناد برضو الشيخ، وإن الشيخ يكون ضعيف. التلات أغراض الأولانيين في تدليس الشيوخ هاخدهم معايا في تدليس الإسناد برضو. يبقى أنا عندي تدليس الإسناد خمس أغراض، تلاتة الاولانيين في تدليس الشيوخ، وهزود عليهم حاجتين. توهيم علو الاسناد. يعني ايه توهيم علو الاسناد؟ احنا عندنا في المحدثين من الشرف للمحدث ان هو يكون الرجال اللي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام قليلين. يعني لما يجي مثلا الامام مالك يقول ايه، مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ده كده اسمه اسناد عالي. اسمه اسناد ايه؟ عالي. لان ما فيش بين مالك رحمه الله وبين النبي طب الصوت وقف فين يا الصوت وقف فين يا حبيبتي؟ علو الاسناد. علو الاسناد يعني ايه علو الاسناد؟ يعني يبقى عدد الرجال اللي بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الراوي قليلين. كل ما قل عدد الرجال كل ما كان الاسناد اعلى. فعشان كده ممكن الراوي يحذف رواه علشان يبقى اسناده عالي. تمام؟ فوات شيء من الحديث، نمرة 2، فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير. لما يكون هو شيخ الراوي او المحدث وروى سمع عنه حديث، سمع منه احاديث كتير وروى عنه احاديث كتير، فيقول لك يعني ايه ما ينفعش ان انا فوت الكام حديث اللي انا ما سمعتهمش دول، انا كنت عيان يعني فمش هيحصل حاجه لما اروي الاحاديث عنه. تمام. وغالبا بتاع فوات الحديث دوت وتوهيم علو الاسناد غالبا بيذكر الحديث باسناده كامل في مواضع اخرى. تمام. طيب ليه احنا عندنا هنا المدلس دوت بيبقى فيه ذم؟ لانه بيوهم السماع ممن لم يسمع منه. هو اوهمك ان هو سمع من الشيخ حديث وهو ما سمعش منه. عدوله عن الكشف الى الاحتمال. يعني بدل ما يقول لي انا سمعت من هاجر، قال لي سمعت من ام ندى، وفضلت بقى انا اقول طب هي ام ندى اللي هي فلانه ولا ام ندى اللي هي فلانه. فبدل ما يكشف لي ويريحني، لا خلاني بقى قاعده بحتمل هي مين، هي دي ولا دي. تمام. علمه بانه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مرضيا. دي اللي هي انهي؟ هتلاقيها في تدليس التسوية، لما يسقط راوي ضعيف او لما يغير كنية شيخه علشان شيخه ضعيف. يبقى نمرة جيم دي امتى؟ هتكون في حالة ضعف الراوي الساقط. تمام؟ طب حكم رواية المدلس. طب الراجل اللي دلس دوت هعمل ايه في الروايات بتاعته؟ طبعا في علماء اللي هم المتشددين قالوا لك ايه، لا احنا ما ناخدش روايه المدلسين. ازاي الكلام ده؟ ده المدلس اساسا هو ثقه، المدلس ثقه، احاديثه مقبوله، اوقع احاديثه عشان دلس؟ ده تشدد، لان في علماء كتير ومحدثين كتير دلسوا وعندهم احاديث صحيحه سليمه. تمام. طيب يبقى الرأي الأول المتشدد دوت قال إيه؟ رد رواية المدلس مطلقا، وإن بين السماع، حتى لو بعد كده وضح إن هو سمع الحديث مباشرة من شيخه، لا خلاص أنا هوقع الحديث بتاعه مش عايزاه، لأن التدليس نفسه جرح. وطبعا ده إيه؟ ده قول ضعيف مرجوح. تمام. والرأي الثاني التفصيل، وهو القول الصحيح. يعني ايه التفصيل؟ يعني انا هشوف الحديث دوت، الراوي هنا راوي مدلس ولا لا؟ اه راوي مدلس. تمام. الحديث اللي هو روى ده قال فيه عن او ان او قال؟ لا ما قالش عن او ان او قال، ده قال حدثنا، خلاص يبقى حديثه مقبول، يبقى حديثه ايه؟ مقبول. طيب هو قال عن وهو مدلس، هعمل ايه؟ هشوف طرق الحديث التانية، هل صرح فيها بالسماع؟ يعني هل ذكر في موضع تاني تصريحه بالسماع؟ لو ذكر في موضع تاني تصريحه بالسماع يبقى هقبل حديثه. طب هو عن عن ان ان قال عن قال ان قال قال، ولم يذكر في اي موضع ان هو سمع الحديث مباشرة من الشيخ ده، هيبقى الحديث حديث مدلس وضعيف لا يقبل. تمام. طيب بما يعرف التدليس، يعرف التدليس باحد امرين، هما اخبار المدلس نفسه اذا سئل انه دلس كما جرى لابن عيينة. لما سأل ابن عيينة قالوا له انت سمعت الحديث ده من الزهري؟ قال لهم ولا من الزهري ولا من اللي سمعه من الزهري. يبقى احنا عرفنا التدليس من مين؟ من ابن عيينة نفسه، وابن عيينة ده اصلا ثقة، ولا يدلس الا عن ثقة. يعني لما بيسقط بيسقط ثقات برضه، يعني الحديث سواء قاله باسناده كامل او باسناده بالتدليس هو لا يدلس الا عن ثقات. تمام. بس لازم يبقى الحديث يتذكر لي فيه موضع العنعنة، يتذكر لي في موضع تاني ان هو حدث. تمام. او سمع نص امام من ائمة هذا الشأن بناء على معرفته ذلك من البحث والتتبع. علماء العلل بقى وعلماء الحديث اللي احنا قلنا عليهم الحذاق اللي بيعرفوا السقط الخفي، يقعدوا بقى يقولوا لنا ايه، والحسن البصري لم يسمع من انس، وفلان لم يسمع كذا، وفلان لم يسمع كذا، وفلان، عارفين كل واحد سمع من مين ومين دلس عن مين ومين عنده ارسال خفي ومين عنده تدليس ومين عنده. تمام. نص امام من الائمة في هذا الشأن زي حديث بقية. حديث بقية دوت عرفنا منين ان هو دلس الاحاديث دي؟ من العلماء تتبعوا الاحاديث بتاعته وعرفوا ان امتى بيدلس وامتى ما بيدلسش، ودلس عن مين وما دلسش عن مين. المرة الجاية ان شاء الله ناخد الارسال الخفي، عشان كده المحاضرة المرة دي هتبقى طويلة. هبتدي ابص على الشات لو في اسئلة نزلوها، لو حد عنده اي سؤال يبعت لي. كان في حد وهو بيحل الاسئله بتاعه، السلام عليكم. معلش يا جماعه مش عارفه النت بيفصل ليه. طب الصوت رجع تاني اهو. تمام. طيب اول حاجه بس انا قبل ما ادخل في الاسئله بتاع الدرس النهارده، كانت اسئله كانت اسئله كانت أسئلة الحلقة اللي فاتت. كان آخر سؤال بيقول عن أدي العالية، أنا مش فاكرة طبعا بس فاكرة الجزء يعني منه، كان عن أدي العالية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي العالية ده تابع من التابعين، لما يجي التابعي يرفع الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام يبقى الحديث ده اسمه إيه؟ اسمه مرسل. التابعي لم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام، واحنا قلنا ان الانقطاع لما يكون من بعد التابعي يبقى الحديث مرسل. فهنا هتبقى الاجابة ايه؟ الاجابة ان الحديث مرسل. تمام؟ طيب، معنى توعير طريق معرفته على السامع، يعني بيصعب على اللي بياخد الحديث انه يعرف صحة الحديث. يعني لو انا عندي طريق بيقول عن هاجر على طول، خلاص عرفنا مين هاجر، لكن لما انت تيجي تقولي لي عن ام ندى انت كده صعبتي الموضوع عليا، انا ما اعرفش مين ام ندى، فهضطر اروح ابحث واشوف كنيتي ايه او كنيه اللي بيتكلم ده اللي حدث ده ايه علشان اعرف. عرفت يعني ايه توعير الطريق؟ يعني ان يجعل الطريق صعب الوصول الى المحدث اللي هو سمع منه. طيب، تدليس العطف لتقوية الاسناد برضو؟ لا تدليس العطف مش تقوية اسناد، ده هو عايز يوهمك ان هو سمع الحديثين من الاتنين. تدليس العطف بيوهم السامع انه سمع الحديث من الشيخ الاولاني والشيخ الثاني وهو ما سمعهوش غير من الاولاني بس. طيب، ليه بيعمل تدليس شيوخ؟ بيعمل تدليس شيوخ للاسباب اللي احنا قلناها، ارجعي كده لاخر المحاضره هتعرفي ليه. تدليس التسويه هو بيوهمك ان الحديث صحيح وهو مش صحيح، ده مش بيقوي الحديث، ده بيخلي الحديث في مرتبة من مرتبة الضعيف لمرتبة المقبول، من المردود للمقبول. طيب، كيف أعرف أن حسن ضعيف في الإسناد وأن شيخه فلان؟ بنعرف أن الشيخ ضعيف وأن شيوخه فلان من كتب الجرح والتعديل. يا بنات، علماء الحديث كان عندهم معرفة بكل راوي، كل رواة الأحاديث اللي رووا كل الأحاديث، هتدخلي كده كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، كتاب الـ الـ كتاب كتاب بغداد، مش عارفة كتاب كتب الجرح والتعديل، ذكرى كتاب التاريخ الكبير للبخاري، الكتب دي كلها يا بنات ذاكره كل راوي مين ضعيف ومين مش ضعيف، ومين شيوخه ومين تلاميذه، ومات امتى واتولد امتى وسافر فين وراح فين. تمام؟ طيب، معلش يا جماعه والله انا معرفش هو بيفصل ليه. لو في مدلس جاب حديث عن طريق ثقة أو إسناد متصل، ولا أي مدلس لا يقبل أحاديثه؟ لا يا سلمى، ما احنا قلنا بقى في آخر المحاضرة، مش احنا قلنا إن المدلس لو كان ذكر الإسناد في مكان تاني بصيغة صيغة سماع مباشر بقبل حديثه؟ مش احنا قلناها؟ هتلاقيها في آخر المحاضرة، تلاقيكي سألتي السؤال قبل آخر المحاضرة. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.